إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اليوم نحن مع صفة القدرة، قدرة الله تبارك وتعالى، ومع حديث الاستخارة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه في أواخر باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. بقي لنا حديث أحسن. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف والتميسي قال أخبرنا ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب والزهري قال حدثني عروة وابن الزبير بن العوام أن عائشة رضي الله عنها حدثت أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه الصلاة والسلام ناداني قال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. قول قومك، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه الصلاة والسلام ناداني قال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. هذا الحديث فيه ثبوت صفة السمع لله سبحانه وتعالى كما تقدم، على ما يليق بجلاله وعظمته. فمنطوق الحديث أن الله عز وجل سمع قول قريش وما ردوا به على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تصريح واضح بالسماع، وهو أن الله سمع كلام هؤلاء القوم وسمع ردهم ومحاجتهم وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو نظير ما تقدم من مثل قول الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وما جاء من الآيات الكثيرة: والله سميع عليم، وهو السميع العليم، إن الله سميع عليم، وما إلى ذلك مما يدل على ثبوت صفة السمع الحقيقية لله تبارك وتعالى. فهو يسمع ليس كما نسمع، ويبصر ليس كما نبصر، ويعلم ليس كما نعلم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ليس علمه كعلمنا، ولا سمعه كسمعنا، ولا بصره كبصرنا. فما الذي يجعل أرباب الكلام والمنطق والفلسفة يعرضون عن هذه النصوص وينفون صفات السمع والبصر والعلم؟ لأن الله طمس أعينهم عن الحق فلا يبصرونه ولا يسمعونه ولا يعلمونه ولا يفقهونه، ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من إنكار صفات الرب سبحانه وتعالى. وهذا شأن كل من أعرض عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واشتغل بأوضار الفلسفة وأدران المنطق، دائما يفضي به إلى هذه الحال، إلى إنكار ما هو ثابت. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم، يعني الذي لا يعول على النصوص يتخبط ويقع في ظلمات ولا يستطيع ولا يقر له قرار، فتجده مرة يثبت ومرة يؤول ومرة يعطل ومرة يحرف، ومرة يشبه كما قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلنأخذ العبرة مما آل إليه أمر هؤلاء ولنقف عند النصوص الشرعية من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. الآية. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر هو الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر المدني يحدث عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب يقول أخبرني جابر بن عبد الله السلمي الأنصاري رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر. قال ثم يسميه بعينه: خيرا لي في ديني، خيرا لي في عاجل أمري وآجله. قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. فاقدره فاقدره. قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجلي، فأصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ثم رضني. ثم قال رضني. فأصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا الباب يتعلق بالقدرة الإلهية، فالله عز وجل على كل شيء قدير، ولذلك صدره بهذه الآية الكريمة من سورة الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض إن في ذلك لآيات لقوم يفقهون. فهذه الآية وغيرها من الآيات الكريمة دلالة واضحة على قدرة الله الكاملة الشاملة التي لا تقف عند حد. ولذلك لما قال والله على كل شيء قدير، كلمة شيء تفيد أنه قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله عز وجل له القدرة الباهرة التي لا تقف عند حد، وأنه على كل شيء قدير، وأنه على ما يشاء قدير، وأنه يقدر على فعل كل شيء سبحانه وتعالى. ولا ندخل في بعض السفسطة الفلاسفة الذين يحاولون التمحل في مسألة القدرة فيدخلون فيها مسائل لم يتعبدن الله بها، كقولهم هل يمكن أن يخلق، هل هو قادر على أن يخلق مثل نفسه؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هل يمكن أن يقال إنه يخلق الأمر الممتنع وهو كون الشخص موجودا معدوما أو حيا ميتا؟ هل نحن متعبدون بهذا التكلف؟ ها؟ لم يتعبدنا الله بهذا التكلف، لكننا نؤمن أن الله على كل شيء قدير، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه فعال لما يريد، وأنه يفعل ما يشاء ويختار، وأن قدرته لا تقف عند حد، فهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وبقدرته خلق الخلق وأوجد الموجودات، خلق السماوات والأرض، وخلق الظلمات والنور، وخلق الإنسان والحيوان والجماد والنبات وكل شيء، فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. ثم أورد في هذا الحديث، ثم قبل ذلك يعني أشار في الآية على أنه قادر أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، بما أنه خلقكم من العدم بعد أن لم تكونوا موجودين فأوجدكم على غير مثال سابق، فهو القادر على تعذيبكم، وهو القادر على أخذكم أخذ عزيز مقتدر، وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا تكونون شيعا وأحزابا، وهذا ما حصل على في حق كل من حرف عن الجادة يتحولون إلى شيع وأحزاب، حيث تتغير فطرهم وتضيع أفكارهم وتطيش عقولهم فيقعون في مهاوي الردى، لأنهم لم يقفوا عند حدود النصوص الشرعية. ثم أورد في هذا الباب حديث الاستخارة، هو حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رحمه رضي الله عنه، هو وأبوه وجده كلهم ماذا؟ صحابة، أبوه عبد الله وجده عمرو بن حرام وهو كلهم صحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استشهد أبوه وقعة أحد. ثم بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، من حرصه على ما ينفع أمته، على كل ما من شأنه أن ينفع الأمة، كما يعلمهم السورة من القرآن أي يدارسهم إياها حتى يحفظوها، يدارسهم إياها حتى يحفظوها، فيعني يقع يبين لهم كل ما يحتاجونه. ثم بين أن من صفاتها أنه يصلي ركعتين من غير الفريضة، وفي هذا رد على من قال أنه يجزئ أن يستخير بعد أداء إحدى الفرائض، وهذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد فأمر بصلاة ركعتين غير ماذا؟ غير الفريضة، وهي سنة خاصة بالاستخارة، ليست من السنة الراتبة وليست هي من الفرائض، وإنما ركعتان مخصوصتان من أجل هذه الاستخارة. والصحيح أن الاستخارة في كل أمر مباح أو مستحب، ولا يدخل في هذا ماذا؟ عبادة. الواجبات والمحرمات، لا يدخل في هذا الواجبات والمحرمات، وكذلك العبادة من النوافل لا تحتاج إلى استخارة، لكن بعض الأشياء التي ربما كان فيها مخاطرة أو فيها تردد حتى ولو كانت من النوافل يسن لك ماذا؟ أن تستخير فيها. أو الأمور المباحة التي مثلا تجارة، زواج من امرأة، أيا كان تستخير حتى ولو لم تتردد، لا يشترط أن تكون ماذا؟ مترددا، بل استخير إذا أردت أن تقدم على أمر لا سيما الأمور المباحة فعليك أن تستخير كما وجهك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر أن نستخير بأمرين، بأسماء الله وصفاته، وبماذا؟ وبالعمل الصالح، بإظهار العبد فقره وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى، وهذا من العمل الصالح ومن أعمال القلوب، إظهارك حاجتك إلى ربك من الأعمال الصالحة، وفيه دلالة على أن الأعمال تشمل أعمال القلوب وأعمال ماذا؟ وأعمال الجوارح. اللهم إني أستخيرك بعلمك، هذا توسل بعلم الله، وعلمه صفة من صفاته، وقد تقدم لنا أن التوسل المشروع ينحصر في ثلاثة أمور: التوسل لله تعالى بأسمائه وصفاته مثل ما جاء هنا: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فهو توسل بالعلم والقدرة. والثاني توسل الله تعالى بالأعمال الصالحة، وهو بعض ما دل عليه هذا الحديث كما سنبينه. والثالث التوسل لله عز وجل بدعاء المسلم الصالح، وهو قسم ثالث بينا أدلته في دروس ماضية. وأسألك من فضلك، وفي رواية أسألك من فضلك العظيم، فأنت هنا تسأل الله من فضله وتعترف بفضل الله عليك، وهذا في حد ذاته عمل ماذا؟ عمل صالح. وأسألك من فضلك العظيم، يعني تسأل الله من فضله كما أمرك الله في كتابه، واسأل الله من فضله، فهو الذي يتفضل عليك بإقدارك على السؤال، وهو الذي يمنحك ويعطيك من ماذا؟ من فضله سبحانه وتعالى. ثم بين ما فيه زيادة على إظهار الحاجة والفاقة: فإنك تقدر ولا أقدر. وهذا فيه توسل بالأسماء والصفات وتوسل بالأعمال الصالحة، توسل بقدرة ربه وتوسل بإظهار ضعفه أنه لا يقدر على شيء إلا إذا لم يقدره الله تبارك وتعالى عليه، وأنه لا يقدر على شيء ولا يستطيع شيئا إلا إذا أقدره الله عليه. نعم، الله أعطى العبد قدرة وأعطاه علم، لكنه ليس العلم كالعلم وليست القدرة كالقدرة. وفي هذا رد على القدرية الذين يسلبون العبد القدرة، أو الذين يفرطون في كون قدرته مستقلة خارجة عن قدرة الله سبحانه وتعالى، وهم الجبرية والقدرية، أو القدرية النفاة والجبرية. فهؤلاء يعني أنكروا خلق الله عز وجل، وأولئك سلبوا العبد ماذا؟ قدرته التي أعطاه الله تبارك وتعالى. وجاءت الأشعرية بأمر جديد يعني لا يفهم، فقالوا إن العبد له قدرة لكن بلا قدرة مصاحبة، دون قدرة حقيقية، فيرجعون الأمر إلى أن الفعل عينه هو فعل من؟ فعل الله تبارك وتعالى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وفرق بأن نقول الله هو الخالق لكل شيء، والله خلقكم ما تعملون، وبين أن يسند الشر إلى الله فيقال هذا فعل الله عز وجل. فالله خالق العبد وفعله، ولكن لا يقال إن الفعل هو عينه فعل من؟ فعل الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال: فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. أنت وحدك الذي تقدر على كل شيء، والله على كل شيء قدير. وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. كل هذا من التوسل بأسماء الله وصفاته. فالعبد يذعن بأن الله علام الغيوب، وأنه وحده الذي يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ونحن لا نعلم من الغيب إلا ما علمنا الله عز وجل وما أطلع عليه أنبياءه ورسله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا. وأنت علام الغيوب. الآن يأتي ما هو الشيء الذي يستخار فيه. تسمي الأمر تجارة، زوجة، خطبة، سفر معين. وفي هذا رد على الكفار الذين كانوا إذا أرادوا أن يسافروا يستقسمون بالأزلام، يعني يضعون القداح على هيئة معينة، فإذا خرجت على هيئة معينة أقدموا أو ماذا؟ أو أحجموا. إذا ظهر السهم على هيئة معينة أحجموا، وإذا ظهر على هيئة أخرى معكوسة ماذا؟ إذا كان على هيئة مستقيمة أقدم، وإذا كان على هيئة معكوسة ماذا؟ أحجم ولم يسافر. هذا الاستقسام بالأزلام، وقد حرمه الله عز وجل كما جاء في سورة المائدة: وأن تستقسموا بالأزلام. وكانوا أيضا مما يفعلون ذلك يعني ينظرون إلى الطائر من أين يمر، فإن مر من اليمين أقدم، وكذلك إن جاء من الخلف. أما إن مر من الشمال أو جاء من الأمام، من الشمال يسمونه البوار السانح، ومن الأمام يسمونه الناطح. فلذلك لا يسافرون إذا كان سانحا أو ناطحا. فلنحذر من هذه المعتقدات الفاسدة. وبعضهم لا يسافر في بعض الأيام، ولذلك هنا يعني شرع لنا الاستخارة حتى نبعد عن هذا الأمر. تعترف اللهم إن كان هذا الأمر، إن علمت هذا الأمر خيرا لي. هنا وكل العلم إلى الله، لأنه قدم أنه يقدر ولا يقدر، ويعلم ولا فإنه يعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر. هنا يوضح هذا أكثر: إن علمت هذا الأمر خيرا لي، لأنك أنت وحدك الذي تعلم عواقب الأمور في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، يعني في ديني ودنياي، في ديني ودنياي. ولذلك في الرواية الأخرى: وعاجله وآجله، يعني في الدنيا والآخرة. فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. هذه النتيجة، يسأل الله أن يقدره له وأن يهبه له وأن يسر له حصوله ثم يبارك له فيه. وإن كان خلاف ذلك أو عكس ذلك فاصرفه عني، وفي رواية: فاصرفني عنه واصرفه عني، وهنا: فاصرفني عنه. رواية صحيحة: واصرفني واصرفه عني، يعني أبعدني عنه وأبعده عني وقني شره. فأنا ألوذ بحماك وأعوذ بجنابك سبحانك وتعاليت. ولذلك يقول: إذا علمت ذلك شرا لي في ديني، يضر بديني أو يضر بدنياي، فاصرفني عنه واصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. لأنك أنت علام غيوب، لأنك علام غيوب، فما دمت علام الغيوب فأنت الذي تقدر على ذلك كله. وهنا ننبه على مسائل في مسألة الاستخارة. أولا، مقصود المصنف رحمه الله من إيراد الحديث هو بيان صفة ماذا؟ القدرة لله عز وجل. أما العلم فقد تقدم. وثانيا، أنها قدرة لا تقف عند حد. وثالثا، لبيان ما يفعل العبد عندما يريد الإقدام على أمر أو الإحجام عن أمر. وهنا أنبه لأهمية صلاة ركعتين قبل الاستخارة، والأولى ألا تكون في وقت النهي، الأولى ألا تكون في وقت النهي. وهنا ما الذي ينتج عن الاستخارة؟ البعض من الناس يظن جهلا أنه لا بد أن يترتب على هذه الاستخارة رؤيا يراها في المنام، وعلى ضوء تلك الرؤيا يقدم أو يحجم، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وإنما ما تأنس به وتميل إليه بعد الاستخارة أقدم عليه، وما تجد نفسك مترددا فيه اتركه. يعني واضح أنه المقصود ماذا؟ أنه لا يترتب على هذه الاستخارة أنه يرى شيئا في منامه أو يعني تظهر له أمور كما يتصور بعض الخلق، لا، إنما المراد أنك قد تجد انشراحا للإقدام أو للإحجام على الفعل أو ماذا؟ أو الترك، هذا هو المقصود. يعني كثير من يستصلون بنا يقولون أنا استخرت وما رأيت في المنام شيئا، هذا ما علاقة المنام بهذا؟ المنام ما له علاقة بهذا، لكن تنظر أنت إلى حالك، فما وجدت نفسك مائلا إليه وهو أمر مشروع فافعله. والله موفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. بعض الأسئلة أجيب عليها تصريحا أو ضمنا. أحسن الله إليكم. منها يقول السائل: هل يسرع تعدد الاستخارة بعد الركعتين؟ والثاني يقول: هل نستطيع أن نستخر بالدعاء فقط دون الركعتين لضيق الوقت؟ والثالث يقول: إذا صليت ركعتين الاستخارة ودعوت ولم يتضح لي شيء فماذا أفعل؟ نعم، يمكن تكرار الاستخارة لكن لا يتحول إلى وسوسة في حدود مرتين أو ثلاثة، لكن لا يتحول إلى وسوسة بحيث يعني لا تدري ماذا تفعل، لا. وأما يعني كونك تحتار، انظر إلى الشيء الذي تميل إليه، إن كان ضروريا فافعله، وإلا أما إن كان يقصد بالتكرار تكرار الدعاء ثلاث مرات بعد الركعتين، لعل هذا أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا الله كم؟ ثلاث مرات. نعم، استخار بالدعاء دون الركعتين. والله هذا أرى فيه نقص في السنة، فيه نقص في اتباع السنة، الأولى أن تستخير بعد الركعتين كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يتبين له شيء يعاود الكرة. نعم. أسأل الله إليكم. سائل الكريم يقول: كيف أتعلم العقيدة الصحيحة؟ وكما جاء في الحديث: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فإذا كنت تجهل مسائل العقيدة فلازم المشايخ الذين يدرسون هذه العقيدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول اليوم في بهلول، الله يحفظكم، يقول: هل يجوز نظر المرأة إلى عورة زوجها أو مسها وبالعكس؟ هذا تحصيل حاصل، يفعل أكثر من النظر. نعم، هذا الجواب. أحسن الله إليكم. شيخنا سلمكم الله، سائل الكريم يقول: ما حكم لبس الأحجار الكريمة كالعقيق للرجل؟ أرى أن يتختم بما جاء فيه النص وهو الفضة، لكن المهم أن يتجنب الذهب وما في حكم الذهب كالبلاتين، والأولى أن يترك العقيق وغيره ويتختم بالفضة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخنصر. نعم. سأل الله إليكم. يقول: وضعت تقويما لأسناني ثم كلمني البعض في جوازه، فما الحكم سلمكم الله؟ لا، إذا كانت متخالفة وفعلت هذا بمشورة طبيب لا حرج في ذلك، أما أن تكون أسنانك سليمة وتفلجها من أجل ذلك فهذا محرم، وكذلك التقويم، إذا كان التقويم لحاجة هناك أسنان فيها عوجاج متقدمة متأخرة وما إلى ذلك فلا بأس بذلك إن شاء الله ولا يكون في نفسك حرج. نعم. يقول سؤال متعلق بدرس سابقة، يقول عندنا في عاداتنا أنه إذا لم يشتري الخاطب لمخطوبته الدبلة فلا يعتبر خطبته، وإن خطب آخر فلا يعتبر خاطبا على خطبته، فما العمل؟ والعمل تخلصوا من هذه المخلفات الجاهلية وتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفهمهم أن الدبلة عادة يهودية نصرانية فلنتخلص منها. نعم. وهذا يقول نشتكي ونعاني من إلزام زوجاتنا بتغطية وجوههن، يقول وأنا معتمر أمام الأجانب، ماذا يقول؟ يعاني، اجتهد في التربية على طاعة الله عز وجل وأقنعهم بالنصوص الصحيحة الحديث القرآن والحديث لعلهم إن شاء الله يهتدون فيما بعد، ولا تيأس من رحمة الله، واصل النصح استمر. نعم. يقول أيهما أفضل، الحلق أم التقصير في العمرة؟ سواء كان في عمرة أو حج الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين بالرحمة 3 مرات والمقصرين مرة واحدة. نعم. صلى الله عليكم. يقول هل للعمرة طواف وداع؟ وإذا ودعت ثم اشتريت بعض الطعام والشراب الذي أحتاجه لرحلتي فهل أأثم؟ ليس للعمرة طواف وداع، فإن شئت فطف وإن شئت فاترك، وإن طفت من العمرة طواف وداع فاشتري ما شئت بعد ذلك. أما الحج فالأولى أن يجعل الطواف آخر العهد بالبيت وتسافر، ولا تشتري إلا إن كانت أمور ضرورية في الطريق كطعام ونحوه. نعم. يقول هل الأعمال الصالحة تضاعف في الحرمين وكذلك الأعمال السيئة؟ الأعمال الصالحة نعم، كما تعلم في الحديث أن الصلاة في المسجد النبوي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وأن من أتى من تطهر في بيته وصلى في مسجد وتوضى في بيته وصلى في مسجد قباء فكأنما جاء بعمرة، هذا من ناحية الفضل. والمسجد الحرام يقول الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم. وفي المسجد النبوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث فيها حدث، المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيه محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فلا شك أن الأمر فيه خطورة سواء كنت مقيم في مكة أو مقيم في المدينة. مكة توعد بالعذاب الأليم لمجرد إرادته الإلحاد، وفي المدينة أيضا يعني جاءت الوعيد، المدينة حرم من عير إلا ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فضل. أحسن الله إليكم. يقول نرى بعض المعتمرين يتجردون من الثياب ويلبسون لباس الإحرام ويأتون المسجد النبوي قبل الرحلة، فهل عملهم هذا مشروعا؟ أعد. يقول نرى بعض المعتمرين يتجردون من الثياب ويلبسون لباس الإحرام ثم يصلون في المسجد النبوي قبل الرحلة، فهل عملهم هذا مشروعا؟ يعني إذا أراد لحضرت فريضة يصليها، وإذا أراد أن يتنفل وراء الوقت واسعا بعد أن أحرم فلا بعد أن لبس ملابس الإحرام فلا بأس، لكن لا يعتقد أن هذا بداية للمناسك. نعم. يقول صلى الله عليكم يقول بإحدى رجليه شكاية، يقول ولا يستطيع أن يترك الحذاء وهو يريد العمرة، ماذا يفعل؟ يعني إذا كان تقصد الحذاء التي تغطي الرجل فلا بأس تلبسها وإحدى رجليه شلل. إذا كانت الحذاء هذه طويلة يعني تغطي الرجل فلا بأس، وعليك فدية بين أن تصوم ثلاثة أيام وتذبح شاة أو تطعم ستة مساكين. أما إن كان الأمر يعني أنه أصبح جزء من الرجل كما هو حال الأطراف الصناعية فيكفيك أن تمسح عليه وكفى. نعم. وليس فيه فدية. وليس فيه فدية إذا كان بشكل طرف صناعي، يعني كالذين يضعون رجلا أو قدما ونحو ذلك، هذا يعتبر جزء من الجسم، لكن يمسح عليه إذا لم يتمكن من الغسل. أما إن كان يعني حذاء تخلع بسهولة وتنزل فأنت تمسح عليها وتلبس ولا حرج عليك وعليك الفدية. الحمد لله. يقول هل يصلح أن أعمل عمرة أخرى بعد أداء العمرة غدا، وما أفضل وقت لأداء عمرتي؟ يا أخي الكريم، العمرة ليس لها وقت معين، أديها متى ما وصلت. حتى لو أنك أردت أن تستريح في الفندق بعض الوقت قبل أن تؤدي العمرة لا حرج، لكن انتبه لا تقرب زوجتك إن كانت معك. وأما إذا أردت تكرار العمرة لم يثبت عن السلف أنهم كانوا يترددون يعني في سفرة واحدة بعمرة، لكن إذا أردت أن تعتمر عن أحد من أقاربك فلترجع إلى أحد المواقيت الخمسة وتعتمر منها إن شاء الله. نعم. يقول أمي مريضة حضرت معي لأداء العمرة ولكن مرضها عصبي لا تستطيع الحفاظة، يقول يعني لا تستطيع إمساك البول. نعم. فما الحكم في العمرة في والصلاة؟ تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ، وإذا بدأتم قبل الطواف تتوضأ وتتحفظ وتطوف، حتى لو نزل شيء أثناء الطواف وأثناء الصلاة لا حرج عليها، لأن هذا شيء ليس في وسعها التخلص منه، لكنها تتوضأ لكل صلاة. نعم. والعمرة كذلك؟ كذلك العمرة. نعم. تؤدي العمرة عادي تتحفظ. نعم. فدية والله بدون فدية؟ لا بدون فدية، بدون فدية، هي تتحفظ وتصلي وتؤدي العمرة وتؤدي الحج وليس عليها فدية. الحمد لله. يقول كثر الآن القنوت في صلاة الفجر هنا المملكة. يقول نعم، هذه الأيام قد وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف توجيها بالدعاء لإخواننا في سوريا، فلا بأس بذلك، لكن هذا لا يطيل. أي يقول يطيل، يعني الإطالة التي يفعلها بعض الأئمة هذا غلط خطأ، ما في داعي للإطالة، لا تطيل على إخوانك خصوصا الفجر، بعض الناس يأخذ نصف ساعة ويدعو، لا هذا خطأ. إذا كنا مأمورين بالتخفيف في صلاة الفريضة فما بالكم بالقنوت الذي هو نافلة عند ماذا؟ عند النوازل، وإخوانكم يعيشون نوازل في الحقيقة، يعيشون نوازل، نسأل الله أن يفرج عنهم وأن يرحمهم وأن ينصرهم على عدوهم عدو أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول نعم، يسأل عن حكم السواك في حلقة العلم. لا بأس، يعني سواء عند الصلاة وعند الحلقة وفي أي وقت، السواك ليس له وقت محدود، لكن يسن بعد كل صلاة، يعني يسن عند كل صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا شق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. وإلى درس الخميس استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فجر الخميس، فجر الخميس إن شاء الله، فجر الخميس في الكرسي الآخر إن شاء الله. السلام عليكم.